أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا ربنا اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك. اللهم أنزل علينا من بركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبر وعبات من هذه الآيات لإصلاح المجتمع. الحصة الأولى من سورة قاف، 840، الأحد عشر أكتوبر 2010، حوشة بحول الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ما عندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. صدق الله العظيم. لو جعلنا عنوانا لمجموعة هذه الآيات فربما يكون كالتالي: إنكار المشركين للبعث والرد عليهم، وهل نحن مؤمنون بالبعث حقيقة؟ يعني العنوان نون الآيات ربما يمشركن ينكرون، قارن ليش البعث أمي يموت أمنيته خلاص يا ويرد الله عليهم. ثم نشنين، هل نشنين امسل من لكنا نؤمن بالبعث حقيقة أم غهو؟ هذه سورة قاف هي السورة 34 في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد إمام المذهب رحمه الله تبارك وتعالى. وجابر بن زيد إمام الإباضية، له تفسير كثيرة، يعني آيات في السرتنت، لا يتغلب في السرتنت، ثم بعد ذلك غرس رواية عن عبد الله بن عباس في ترتيب نزول الصور. مش نزلت دي سورتين، مش ترتيب يقت بعد يقت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعروف أن القرآن الكريم أكبر كتاب في الوجود. إيش يقول الكتاب أنت؟ لا رواية تولستوي ولا التوراة ولا الإنجيل ولا الكتب السابقة، الكل توري غفس، يتسي والغفس، يتعلق غفس، وألفت عليه كتب كثيرة. مش تفسير خاطي، تفسير وبركة فقط، بدت نتف تفسير دي قسرلا غريب وعجيب جدا. أيها المسلمون، هذه وحدة. ثم بعد ذلك يعني من عجيب القرآن الكريم إلا اعتني به، تترجم الكل اللغات العالمية. ولدي تيسيق الحد أغنيني والحفيظة، يعني ولسي نص القرآن الكريم، خاصة مع الانترنت يمارود كذا، يصل القرآن إلى كل الآذان إلا من كره ذلك. والقرآن النغي اللي تبحث بكل دقة. ومن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وخاصة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، هؤلاء عبد الله بن مسعود كذلك. هذا عبد الله بن مسعود يقول اللي سن القرآن كل ليت من تنزل، سواء نزلت على رسول صلى الله عليه وسلم في ليل أو نهار، ليت نزل درس الضجر نضي قاس، ثم بعد ذلك في الضحى وسط النهار ولا آخر النهار، ثم بعد ذلك مثلا في حضر أو سفر، في غزوة أو سفر فقط. يعني تدقيق غريب وغريب جدا، موجود في كتب التي تعتني بالقرآن الكريم، الإتقان للسيوطي وجماعة كبيرة. ثم هذا جابر بن زيد إمام المذهب أيها المسلمون، مذهب الإباضية طبعا، مذهب النانشنين. جابر بن زيد إمام المذهب كان من أقرب الناس، من أقرب التابعين، صحابي هو الذي شهد وجلس وحدث الرسول صلى الله عليه وسلم، تابعي ونلا أدرك الصحابة، ويأتي بعد ذلك تابع تابع تابعي وتابع تابع تابع تابعي إلى يوم الدين. صبر شنين من شتي لك ما تابع تابع تابع إلى خير جيل بعد جيل إلى يوم الدين. هذا جابر بن زيد إمام المذهب، له أراء فقهية وله يعني فرض وجوده في العالم الإسلامي. لماذا؟ لأنه من كبار التابعين. سيز عليك نيني لاندركن الصحابة الكبار. وجابر بن زيد ولد في سنة 21 هجري، معروف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في سنة 20 هجري، في سنة 21 هجري ولد جابر بن زيد، وتوفي سنة 93 هجري 93 هجري، وهي السنة التي ولد فيها إمام المذهب الثاني، وهو مالك بن أنس، إمام السادة المالكية مالك بن أنس رحمه الله. اللي ولد سقس يموت ديس جابر بن زيد. إذا جابر بن زيد الولد يزعلك يعزم على كبار الصحابة، وأنشأ آراءه الفقهية إلا تسمى من بعد الإباضية، يعني المذهب الإباضي أنشأ مذهبه، ثم يتوفى يزوغ لربي، وفي سنة 93 ولد الإمام مالك رحمه الله. نستنتج من هذا إلا المذهب الإباضي أول المذاهب بفضل الله تبارك وتعالى، هذا أحب من أحب وكره من كره. والمذهب الثاني هو المذهب المالك، الإمام مالك. نستنتج من هذا أن الأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي بالصحيح. يقن حد مثال يدرك جداس، يدرك جداس ممس نممس مثلا، يدرك تسولس تحكايس قال شتود بتا يتصرف كذي، شتود كذا، شتود التاريخ، شتود كذا إلى خيره. هذا الابن هذا أدي حكى ديني جدتي قالت لي وكذا وكذا، وذا ظن وليد ريك جداس أستسي ولد ممس السين سناد ممك تقري كذا وكذا، وهي جدته. الأقرب يعني هو الذي يأتي بالأصح، ربما تتا تمدير تنجرة ونقلة السرجس، ولكن نتتا التهم ودمنا دمو بركة، ولكن وني غدا وينصح دوني لن يقرب إلى المصدر. وكان جابر بن زيد أقرب إلى المصدر، وبعده مباشرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله، إمام سادة المالكية. ونقول هذا يعني وهو الواقع، وأقرب المذاهب إلى الإباضية هو المذهب المالكي، وأقرب المذاهب إلى المذهب المالكي الإباضية، أحب من أحب وكره من كره. ويخسن أدي دول أدي عزم. نظن اللي معنا خلاف في العبادات، نفهم في العبادات إلا في الميراث، قضية الجد الإباضية أرنا إقت القضية، والإباضية يمتازون سيستخدم من العقلية تنسن مع النص القرآني ومع نص الحديث الشريف. وقضية الجد هذه في الميراث ديس قضية خاصة، ربما الصعب يوسف همس يورثون الجد مكان الأب تيتوفى بابا، أديس الجد انتنس في قضية من القضايا. وقد أخذها كثير من علماء الإسلام، يعني من مذاهب الإسلام المالكية ضد الإباضية، لا فرق بينهم مطلقا. أين تبين الفرق أيها المسلمون أيها الإخوة الأفاضل؟ أين رفع الأيدي في الصلاة، أليس كذلك؟ تبين النغدي لجارنا المالكية رفع الأيدي في الصلاة، ثم بعد ذلك الطهارة بما يطهر الاستبراء قبل الماء، وهذا أيها الإخوة الأفاضل موجود عند المذهب المالكي. أما أولا رفع الأيدي في الصلاة، من المالكية من لا يرفع يديه في الصلاة. هو سيد المثقف ولا عنده كتاب تفسير يتفضل، هذه يرجع هذه دول القرطبي اونتر اوتر معنا خلاف يعني لا خلاف، ولكن هذه دول القرطبي ادي خزر ادي خزر. ايها الاخوه الافاضل، كيف كان يصلي الامام مالك؟ يقول القرطبي في سورة النحر: فصل لربك وانحر. في آية ويقول يروي عن أبي القاسم، وهذا أبو القاسم هو تلميذ الإمام مالك، مالك بن أنس إمام المالكية تلميذ اسمه مباشرة، يقول هذا أبو القاسم: وما رأيت مالكا رفع يديه قط في الصلاة. عمري مخزر الإمام مالك يشمري فسنس تزلت من دبين المغربة، ولكن هو الواقع موجود مطبوع، كتاب مطبوع من المالكية إلى اليوم، إلا موجود الكتاب مش غير هذا، كان موجود في المعيار المغرب وكان كذا وكذا كتب أخرى. الإمام مالك كان لا يرفع يديه في الصلاة، وكان موجود من المالكية الآن حاليا من يقول هذا، من يقول أن الإمام مالك لا يرفع يديه في الصلاة ويعترف بهذا. توبي بعد الإمام مالك ماشي توبي، الله أعلم. يعني المثال واضح إلا وسي من المالكية وربما حتى من الإباضية، الإسدال يعني سي ابن فسن في الصلاة ويجي القبض، هذا القبض مش موجود عند المالكية أبدا، إنما بنتين يعد كأنه انتوي البلنا المذهب المالكي ديس القبض. ليش القبض موجود؟ ليس موجودا القبض عندهم. النغم من الأئمة والمشايخ المالكية من يعترف بهذا، ومنهم الشيخ تواتي بن تواتي، ربما تسمعوا عنه، رجل يعني درس المذهب الإباضي، كين اللي يعرفه. على كل حال، مرة من مؤخرا مع شهرين ولا ثلاثة كنا معه في الغوات، أنا وأحد أبنائي، كل حال رجل صديق لنا وكذا، بمناسبة عنده برنامج في الإذاعة يشحني إلى الأزوغاس على كل عام القيم عاس، الإذاعة حاضرة، الأعيان الغوات حاضرين، الأعيان الغوات لوجي معناها جماعة مني وبركة، إنما الأعيان اللغوات يسدوا ويهدوا. حسين داني في الفيضان، جنين الجين عاونا تبرعا إلى آخره، وشرا وذن. المهم نزل فصلى بنا هو، وكان أقرأنا لكتاب الله تبارك وتعالى، فهو دكتور في القراءات، ماجستير في الأدب العربي، وعنده ليسانس في النحو، ما نعرفوهاش، الله يبارك، يعني مخ كبير. يظل السجنة يقدر تظل التص، السلام عليكم، طب ربي على كل حال، إنه يقلع ينسن بهذه الكيفية، كل اللي يعرفوا يعرفوا بصوت جهوري: يا جماعة، تكلم بالعربية بيسر لابد، يا جماعة موجود معنا جماعة من الإباضي يصلوا معنا، وصلتنا عند الله مقبولة إن شاء الله جميعا، ولكن هما راهم صلوا بطريقة إمامكم، هكذا صلوا على طريقة إمامكم مش كما حنايا. يبدأ يمارو يشرح: إمامكم كان لا يرفع يديه في الصلاة كما يفعل الإباضية، وشي موجود وهو موجود في كتبنا إلى آخره إلى آخره، قيمة حار العبد وهو الواقع. أيها المسلمون، جار النهض المالكية، السادة المالكية رفع الأيدي، ليش سيس مش خلاف، وسي اللي يتود الخلاف اللي يصغي الفتن تبرك. ثم بعد ذلك قضية الاستبراء موجودة عندهم في وفي كتبهم وفي قصائدهم، قصيدة ابن عاشر من شي غنغنوني شي خبي نصر ولا اثنين غرسن يعني قصائد، ولكن موجود الاستبراء. وهذا الشيخ الفاضل يمدي سغلداني يعني سولسني لا يمانسني قرس بت التجيم سماني التويمة والخرافة تكتفون بالماء ماني في ماموني. إذن ما فيش فرق مع الإباضية. وقضية الإسدال كلكم نسي والغفص، يعني يفسن وجد أقبض يفسن يعني مع الركبتين. وكذلك قضية السلام عليكم، قضية الانتهاء من الصلاة ما فيهاش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فوسين وكذا إلا السلام عليكم. أظن تظلم وهو الواجب بس تظل مع توتنا الملكية تظلم في مسجدها في مساجدها ما تخزن مقارن السلام عليكم الإمام يسلم هذا. إذن بدل الفرق جارنا أيها المسلمون ليس هنالك فرق إلا ما ابتدع سواء عندنا ولا عندهم كيف كيف غرنا ويسي إلا يقبض يديه ربما تبدأ جنا للأسف ويسي تشمر يفسنس وهكذا. ليس هذا موجود في المذهب أبدا ولا المذهب المالكي. وحتى أيها المسلمون نتغذي الحال الواقع دولة الكتب الركعتين إلا نصلي ولا يصلي البعض منا قبل صلاة المغرب قبل صلاة المغرب أن نغزر لوسي تظل هذه لا وجود لها في المذهب الإباضي مفروغ منها ومعروف. ثم لا وجود لها في المذهب المالكي. المالكي ينكر الصلاة نفلة قبل الفرض كل حليوية نغشجن يتسمحم وهو يعني الواقع باش نفتخر بمذهبنا نكون يعني أن نفتخر ويجي الأساسي وبركة نستهين به. نزيد قضية أخرى وجود دكتور دكاترة ربطني يحفظ لأن عملا الآلات العصرية الأورديناتور الانترنت سكايبي يمكن أن تتصل بإنسان في أي نقطة في الأرض غرش الانترنت سكايبي هذا مثلا انتر اوتر يعني دي سيولة سيولة تخزر دام دوتشلت كما يستعمله تجار أصحاب النيلان تجر مع الصينيين لاشين دي نيغوسيا يعني دي سيلي صوتة تفيرت معاس يخزر السلعات إلى آخره يخزر تخزر بعضهم ومجانا طبعا خطر لي تفيا لي فرين تليفون. كاين اللي يستعمل الخروج بكيفية أخرى قضية الخروج قال معنا فلان يفغ شهرين أربعين يوم ثلاثة يزول السنغال كذا إلى آخره إلى الخروج تدارت في دارك تدارتك تتفقد أتدور الدنيت وش عليه ويسي مثقف غرس إنجليزي بالخصوص عنده وش يدير هذا دكتور هذا يا خاطب يعني جور معي جن صيني سوال معاس كذا إلى آخره كذا الإباضية وكذا كان معجب بالمذهب الإباضي الناس يخزرت دق المذهب إلا يعني كذا وكذا الناس ساعة خزرت اخدم تليم مليارين أظن ولا مليار ونص ولا كذا والقبل غيلاوي أي التويد ودون 100 مليون إباضي عندكم لا دق نسوي فندز عليك يغلب. وهنالك كذلك أستاذ سوري في جامعة من جامعات إنجلترا أستاذ سوري جامعة إنجلترا ثقافته غربية يعني مسلم حقيقة ولكن مثقف انجليزي تعربتي سوالت شوية. المهم هذا المثقف يعني الدكتور في الشريعة غرس دروس في الشريعة للمسلمين الانجليز وللمسلمين اللي نوسين السادسة من المشرق والمغرب العربي اعجب بالمذهب الاباضي ايما اعجاب يعاد يتراسل دكاترنا يتراسل عمان فصار يدرس يسعزم المذهب الإباضي في جامعة من جامعات إنجلترا ميمينا أعجبت به سوس الواقع الحقيقي. إذن أيها المسلمون غرنا المذهب إن شاء الله اللي التالي مدى بنا أن حافظ غفص نعتنسيس وليتعدي بابس يحقري منس هذا سيقين حد مثال نعطي مثال قال معنا زوال الحرم مكة ولا المدينة قاع ميدن تشمر نيفسنسن الترقيد يعني يديسك ممشي منس وكذا إلى آخره. لا يا أخي ماذا بك على الصح صح ما تحشمش القلة الكثرة لوجي الدليل على وجوب الحق عمري ما عاد الحق قال معنا خاطر ميدنس يغلب الباطل خاطر ميدنس بسي عمري أموني أبدا بل بالعكس القرآن الكريم يقول وقليل من عبادي الشكور ولا تجد أكثرهم مسلمين، يعني آيات كثيرة إلا الكثرت مهناش، إما القلت عدا يعني الاكستري دي قلنا الشرعي الممتاز، حتى أن أحدهم أحد المسلمين في وقت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعو يطلب ربي يطلب إن اللهم اجعلني من القليل، سيدنا عمر يتفتح الكنيسة يتقال وشني هذا القليل هذا يعني؟ وش ما هذا الدعاء؟ الناس عزم القرآن وقليل من عبادي الشكور، يا ربي جي من قليل سيني لا شكرا ربي. سيدنا عمر إن كل الناس أفقه منك يا عمر، قلت كاع مدلان لان فقهاء وجارت يا عمر. إذن القلة ليست دليل على أي شيء. هذا على كل حال جرنا شجن نفقت جابر بن زيد رحمه الله تبارك وتعالى اندول الموضوع عنه. وسورة قاف سميت هذه السورة باسم الحرف الذي بدأت به، بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد، وأغلب الصور التي بدأت هكذا بحرف واحد يقسم الله تبارك وتعالى المقسوم به هو القرآن الكريم. سبتي الجول ويجي سبتي الجول سلقاف فبتي الجل يجل بأن القرآن الكريم قرآن مجيد حرف واحد، هو حرف هجاء، في اختلاف كثير في التفسير ولا يهمنا كثيرا الاختلاف، إنما نشنين نأخذ العبرة والعظة درسنا ويزيد التفسير تفسير اللي دبابس، إنما نأخذ العبرة فقط. العبرة هنا الله تبارك وتعالى أما شنان يعني العلماء فيه تفسير كثيرة ورجح العلماء، إلا ربي سبحانه وتعالى يستعجز كفار قريش وهم بلغاء فهما العربية مليح، هي لغتهم تضنت مع ممنسن عزمن جار السطور يفهمون ما يقول القرآن الكريم. الناس نيوة يلا هاشتود ود الحرف حرف هجاء أبت فجهاد فقا فضلوا يلا الأول القرآن إلا مكون من الحروف كهذا القاف، تفضلوا جيبوا جيبوا جيبوا سورة جيبوا آية، ولم يستطيعوا إلى اليوم. وهذه السورة عظيمة القدر، عظيمة القدر في القرآن الكريم وعند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن الذي نزل بمكة يتناول العقيدة يعني لان الغيب يعني لان يجب أن نعلمه من العلم عن الله تبارك وتعالى، وما هو غيب الأخبار التي أخبرنا الله بها تبارك وتعالى ولم نراها ولم نلمسها، ولكن نؤمن حقيقة مما خطر ربي سبحانه وتعالى إنات. وهذه الآية بالخصوص تتناول شيئين من العقيدة، الإيمان بالله والإيمان بالبعث لمن سر ربي سبحانه وتعالى، ثم الإيمان بالبعث في شاس حقا سند وحدي كما يأتي. إن هذه السورة كبيرة في الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يعظمها ويقرأ بها في المناسبات مدن وختني فهما القرآن، يقرأ بها في أول ركعة من سورة العيد، وكذلك أول ركعة من سورة عيد الفطر ولا عيد الأضحى، يعني بمناسبة عيد الفطر ولا عيد الأضحى يقرأ فيها هذه السورة الكريمة، وكان يقرأ بها كذلك في الفجر قاف والقرآن المجيد، ثم صارت صلاته بعد ذلك تخفيفا فيقرأ غيرها من الصور المفصل، الصور المفصل انت سورة انت مزانة، كان يقرأها كثيرا عليه الصلاة والسلام على المنبر في خطبة الجمعة بالخصوص، يعني خطبة الجمعة من أولها إلى آخرها، الخطبة الأولى الديويديس هذه السورة، إلى أن قالت صحابية أم هشام بنت حارثة بن نعمان قالت حفظت هذه السورة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واش عليتها تحفظ ديركت مباشرة يلقناس درسه صلى الله عليه وسلم يخطب ديمسيس يعزم ديمسيس فحفظتها. إذن ربي سبحانه وتعالى أقسم بحرف من حروف الهجاء أن القرآن الكريم مجيد، ووقع القسم من الله بأمر واحد، يعني بكلمة واحدة كثيرة في القرآن الكريم، مثل العصر، النجم، وكذلك وقع بحرف واحد مثل هذه السورة صاد ونون والقلم وما يسطرون إلى آخره، ووقع بحرفين بأمرين، والضحى والليل إذا سجى والسماء والطارق، وبحرفين كذلك طه طاسين ياسين حاميم إلى آخره، ووقع بثلاثة أمور متوالية والصافات في الزاجرات في التاليات في سورة واحدة، وكذلك بثلاثة أحرف ألف لام ميم طاس ميم ألف لام راء، وبأربعة أمور متوالية والذاريات في الحاملات وقرن في الجاريات والمقسمات أمرا، وكذلك في غيرها من سور وسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود، وبأربعة أحرف وقع كذلك قسم من الله تبارك وتعالى ألف لام ميم صاد، وكذلك بخمسة أمور والطور وكتاب مسطور في رق مشهور والبيت المعمور والسقف المرفوع، وكذلك في سورة النازعات وفي الفجر، وبخمسة أحرف كذلك، يعني ماشي ربي يجول بخمسة أمور كذلك يجول بخمسة أحرف مثل كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف إلى آخره، ولم يقسم الفائدة ولم يقسم الله تبارك وتعالى بأكثر من خمسة أشياء إلا في سورة واحدة وهي سورة والشمس، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها، أيوة، فألهمها فجورها وتقواها. ولعل القسم هنا بهذه الأشياء السبعة على النفس، لأن تزكية النفس، تزكية النفس كن حدد مسلم مطالب إلا يزكي نفسه وليتسيب إيمانس إيمانس مني وبركة، إنما يطلب الدرجات العلى بماذا؟ بالعمل الصالح وبالزيادة في الأعمال الصالحة بإتقانها حتى يصل إلى الفردوس الأعلى. نفس وما زكاها فألهمها فجورها وتقواها، هذه النفس التي أتاك الله تبارك وتعالى يجب عليك أن تزكيها، تعلمها، تدربها على الخير، كل غطر وديك الدرجة في الخير كملس الخير بلا كملس ماشي الله ربي سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن الكريم إما بالمعنى إما باللفظ، سابقوا إلى مغفرة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا سابقوا، فإذا فرغت فانصب، أيها المسلم إذا فرغت من عمل صالح فانصب لعمل صالح، تقدر تقول عمل صالح كمل وددا، وهكذا الأمر من الله تبارك وتعالى بندم ولكنا دائم يرغب في الصالحات، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يجنسجنا يفرح مليح قال معنا السوء الله يبارك لك استفاد يخدم فيما نسي إلى آخره، ولكن يا أخي يجب كذلك عليك تفرح تسلعد سويني غتقدم لربي سبحانه وتعالى تقدمه لله تبارك وتعالى أتتد الخير أتفكر. إذن نان ذلك بالعجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، قال لنا عجيب كيف جدي اسم الادم ينذرنا ان نكسب قاع الالهنا الالهنسن الالهنا شيء الالهه ان نعبد ربي يقن، بل قالوا اكثر من هذا اي اذا متنا، دليل على كذب الرسول والبعيد قارن، اي اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قارن غير الا ادنى دول بعد غنتوبعث بعد غنتودفن ان تبعث من جديد، شريلا الغريب كيف يجد يقع مولد المحال، الى ان جاءه احدهم وهو ابي بن خلف رئيس المنافقين في المدينه يبيد يغس ربما بنادم من الحيوان يعني يتفتوتي تقى مني يعني يضحى هذه سبنا دم هذه قدا تقى يندموني في لغتنا يبي يزوها للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد هذا العظم العظام العظم البالي كيف يبعث من جديد منش تبعث من جديد يجاوب ربي سبحانه وتعالى وني تخلق الأول انت دير التدمين جديد قد علمنا يجاوب ربي سبحانه وتعالى إن قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ عندنا ربي سبحانه وتعالى السن إلى بتت منقص سبن دم ربما شعر ربما ربما يعني جن بسين نوجلي من كذا يعني لان وما معروف علمين إلا خلايانا تتبدل خلايا بنادم ماشي لك انا نخزر يعني دعوت لركحة ولكن إلا يجاجني جن بدل إلا غريب وعظيم جدا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ربما كذلك الله تبارك وتعالى يعلم ما ينقص من الإنسان في القبر بتغتش تقشوين النغ تقشوين النغ نشنين إلا تفغنتد سلجسد النغ يعني تصور هذا المنظر منظر يعني محزن ومخيف جدا بنادم بدأت تتيت الحشرات وكذا ولكن هذا حق هؤلاء بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج دايخين والسين المنيلان والسين يعني الأينيلان الحق دينيلان الباطل وهذا فلاسفة العصر فلاسفة الوقت يعني سولني والني لان غريب غريبة جدا هذا المثقف هذا الشاعر اللبناني الجاحد إلي أبو ماضي يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدماي طريقا فمشيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري هذيك من الخديني ولماذا لست أدري الله لا أدري تغين إن شاء الله تفلسف معي مانس كفريات كبيرة في قصيدة طويلة إنه سيغد يسد الدنيت وليسين ثماني ديوسو ماشي ديوسو وليسين إذا رنس خزرنا بريد بدأ يتجور أو يسنا بريدو منش إلا خزر غبريدك قالوا ليسين الله ليسن لست أدري أديني دخوالي ماذا لست أدري هامي ولسينا هامي ولسينا جل وكفر ويبقى السؤال المطروح والعبرة الكبيرة التي يجب استخلاصها هل نحن أيها المسلمون أمشينا ربي سبحانه وتعالى دني نؤمن بالبعث حقيقة بالكذب بالحق وهو البعث لما جاءهم ففي أمر مريج بالحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولحكمة ما جدنا ربطني يرحم يثبتون العقيدة في آخر التحيات نعزم أشهد أن الجنة حق وأن النار حق وأن الموت حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أدبك ساعة نفكر أو الاعترافات الحقيقية بالواقع الذي ينتظرنا معليش بس دي دعوة دي طلب ربي واللي نقره ولكن ساعة بس دي فكر أو الحقيقة وهو كذلك كلنا يعرف الموت قاعد السن تمتنت ولقير قنحد والسنة تمتنت كلنا نعرف الموت كبير صغير نعرفها وسير سمم مسببس وسيلن الدرن واش عليتو ربس انت حفظ وسي توفاني كي حالتنا ربتني يرحم يجمعنا مع سن في رحمته ان شاء الله نتامين وهو كذلك ان شاء الله ربنا يجمع مع سن في رحمته الواسعة تمتت وتنجم يقن حد ديني وتسينو محال شوف فوسي ظلمض حد زعلوك معاش حد نشتي حد دونتش من الغريب إلى سؤال تمسيريدا يعني كثرة الجنائز للشباب من جل المقارنة عندنا نرقى الشباب توفى نجار نزع لكن إلى توفن طبيعيا تعددت الأسباب والموت واحد أسباب الحضارة. الحضارة انتهت جو هذا الانقلاب في الموازين والعظمة لله الواحد القهار. وربما اشنيون اشنيون يعني اللول نسعد سيقني قنادي دري قنادي مت نعم ربما لي وديري كشني ودام الزنز دير ولي تسني إلا يواسي موت نوت ما استموت ولكن روحي زمان جي زمان هذه دركي إلا مما استيروا سن الله يبارك ربا تحفظ ولكن قنزوا على ربي شتي تقمدت وهكذا وهكذا وهكذا. ثم من منا ظروف جاءتنا إلى آخره للأسفار هنا غير البعض البعض الحوادث للأسف دي 15 يوم الجزائر بريد بريان قبل بريان ب 15 كيلو حديث يعني واقعة مؤلمة جدا تابت يعني كروسها نخزرت حقيقة ولكن تشمريد بس تابت على الأقل شوفور زواديس ما فيهاش تطبق تطبق طول يعني من منا لم يقع له حادث ومنع يمنع انه ربما يخزر يقن الحادث يمنع يخزر تمتنت يوضل تمتنت نقاري يوضل تمتنت يدول ولكن ولكن يقسون تمتنت ولكفي. فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. شيخ أبو نصر يقول هذا لو كان لكن غنمت إجن حد يموت لوح عليه لوح عليه التراب لوح عليه الحجر لوح عليه الكياس من بعد ما نعرف واش خلاص أزود جنتي كل قضية تخدديني تفرق إن ولكننا إذا متنا بعثنا ولكن من مت أنت وبعث أنت وبعث يعني نحيا من جديد هذيك حياة البرزخ فقط يعني تنيد لسلداتون قاعة الانتظار تليد في قبرك أيها المسلم في قبر في قاعة الانتظار سجو مدي بتا يبعث لجزاء الجزاء ديما ديما إن شاء الله نقف شراء ودن. إذن ولكن لا يكفي معرفة الموت أيها المسلمون ساعة لساعة أن ودعي الشيخ ربما العمر دم الزنو بركة ولكن الله يبارك يسنتمتن نقار الله يبارك فلان سواء دعنا زمنه فلان يسن إلا أديمت هذه العبارة تبع مليح أيها المسلمون نسن يسن إلا أديمت بدل بدل معنى نومه لا يجول بلس لا يسن إلا تمتن تسجمس ولهذا يبادر تلك الموت يسن إلا بعد تمتن تدي تبعث. يجب علينا أن نجل خطوط خطوة إلى الأمام نسنتمتنت نعم ولكن ندير خطوة إلى الأمام نعد أنفسنا لذلك الموت الذي ينتظرنا أن نوجد من النغ يتمتنت وهذا هو الحقيقة إلا يعني وسنتمتنت ينضموني ويجي نحضر تمتنت قال نحضر تمتنت خلاص جنازة حضرناها وكذا إلى خير كما وقع أول أمس يعني إنسان كبير في البلد سي مدني زالك تمدين جنود المجهولون إنسان عيسى وصالح الشيخ صالح والناس قرنها تيبحر ربما تلمت سنمت في ولو يتوفى يزوغ ضربي وذهبت معهم امرأة صالحة سن نودع في وقت واحد مدن قاع خشعان حقيقة وكذا ولكن ولكن بعد هذا ماذا أيها المسلمون بعد هذا وسنا ماشي نادني الشيخ ابو نصر نرى عند ذكر الموت نفرة وتأبى اتباع الانتقال عن الخير عند الموت حضور الجنازة ولا عندك واحد ميت يعني يدي عدار شي يقل خضوع عند الخشوع ولكن تزغى تمتنت انت كلش كذئب إن كذئب دها خرفان حين فآزرت وغاب عنها فآبت لاقتطاف المنور على كل حال شعر الفقهاء إن نوشن يصدم في قد صرعفت الغنيم يبي قد تخسي خلع أنت كذا إلى خير بس حبسي بسي خلاص يا دول أنت لن تتلحشي سنتو عشات. إذن أيها المسلمون لا يكفي لا يكفي معرفة الموت فقط ولكن يجب أن نعد لما بعد الموت وهو البعث، وهذا هو الإيمان الحقيقي بالبعث، تعد نفسك لما بعد الموت، تأتي بالحسنات كلها، ربي سبحانه وتعالى لا يفتقدك في مكان يريد أن تكون فيه، فيه عبادة، فيه الخير، في المسجد مثلا، والتعديد والتعمر التمجيدة، التعمر التعشير، والتعمر العسد، كل هذه مراكز مفتوحة لاكتساب الجنة، فلنجتهد قبل أن يأتينا الموت، وهذا هو الإيمان الحقيقي بالبعث. نعم تمتنت نقصنا ونغيس نومنسيس، ولكن شيء غيبي هو البعث، يجب أن نؤمن به. وقد شكر الله تبارك وتعالى عباده الذين يؤمنون بالبعث. إذن هذه إشارات، أنطلب ربي سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا إيمانا، ويجعلنا نأتي بالصالحات ونجتنب السيئات. نطلب ربي سبحانه وتعالى أغني قد هدينا نتلو بريدس، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبيب الإيمان وزينه في قلوبنا، وكرهن الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ومشايخنا ومعلمينا وأهلنا، اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، احفظ الأحياء وارحم الأموات. اللهم يا ربنا متعنا بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.